السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، وبين يدي درسنا المعتاد أريد أن أتلو هذه الآية ثم نأخذ في بيان هدايتها. جاء من سورة الخليل إبراهيم عليه السلام قول الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فبسم الله أذكركم ونفسي بأول يوم، ألا وهو يوم صدر هذه الأمة المشرق الطاهر، هو يوم السلف الصالح. أيام كانت كلمة المسلمين واحدة وإمامهم واحد وقبلتهم واحدة، وهم يحملون راية الحق والخير، ينشرون الهدى في العالم الإنساني. ذلك اليوم السعيد، ذلك اليوم الذي ينبغي ألا ننساه، فلنذكر ونشكر ونصبر على طاعة الله وطاعة رسوله. واليوم الثاني المظلم، ذلك اليوم الذي اختلفت فيه كلمة هذه الأمة، فتعددت فيه مذاهبها ومشاربها وأطماعها وآمالها، فتفرقت وتعرضت لهذه الكلمة التي قرأ بها إمامنا في صلاة المغرب: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أنت بريء منهم، يصيبهم ما يصيبهم من ذل وخزي وعذاب وعار وشنار، ما أنت بمسؤول. وفرقونا، من هم الذين فرقونا؟ إنهم أعداء الإسلام وخصومه، إنهم القوم الذين نعبر عنهم بالثالوث الأسود، إنهم المجوس واليهود والنصارى، هم الذين نفخوا فينا روح الفرقة والخلاف فمزقونا وهبطنا وأصبحنا لاصقين بالأرض. ويومئذ شادوا علينا وحكموا فينا وقادونا وورثوا فينا أوبئة الدمار والخراب. وذلك يوم الاستعمار الذي حكم العالم الإسلامي من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا، ولم ينج منه إلا هذه البقعة. وهذه البقعة نذكر لها يوما كيف كانت. الشرك والضلال والظلم والفساد والشر أصبح طابع العالم الإسلامي في كل مكان. هذا يوم. ويوم آخر هو لما هبطت هذه الأمة وصفق الشرق والغرب وفرحوا وزغردوا وقالوا أنهينا الإسلام، أنهينا ذلك النور الذي يفزعنا ويرعبنا في الشرق والغرب، انتهى ولن يسود ولن يحكم ولن يقود. وأخذوا يتبجحون، أين القرآن الذي تقولون يحقق الأمن والسيادة والعزة والكرامة والطهر والصفاء؟ إنه يقرأ على الأموات. وشاء الله عز وجل أن يقيم حجته على البشرية، فجاء الله بالسلطان عبد العزيز، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، كان لاجئا في الكويت ومعه زمرة من المؤمنين الموحدين، ودخلوا مدينة الرياض. والعالم الإسلامي ساقط هابط ميت تحت كلكل الاستعمار ونيره. وكان اليوم السعيد، أولا رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي ترمز إن أرضا تظللها هذه الراية لا يعبد فيها إلا الله، إن أرضا تظللها هذه الراية لا يتابع فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطهر رحمة الله عليه هذه الديار بعد أن خمت وتعفنت بأنواع الظلم والشرك والخبث، شأنها شأن العالم الإسلامي من أول إلى آخر. وتحقق ما أخبر الله تعالى به إذ قال وقوله الحق: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأقام الملك عبد العزيز تغمده الله برحمته الدولة القرآنية التي بهرت قلوب الإنس والجن وجنت جنون الشياطين من الإنس والجن أجمعين، كيف يعود للقرآن دولته فتقطع يد السارق ويوجم الزاني ويقتل القاتل وتقام الصلاة إجبارية وتزبى الزكاة ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتحقق أمن من أقصى هذه الديار إلى أقصاها. كثيرون يبيتون في بيوت لا أبواب لها، دكاكين الذهب والفضة والدينار والدرهم تلقى عليها خرق فقط، ويذهب أبوابها لمصالحهم وبيوتهم. تحقق أمن وطهر، وذلك لأن هذه الدولة أقامها من وفق لإقامتها بأمر الله على هذه الدعائم الأربع: الذين إن مكناهم في الأرض وسادوا وحكموا ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ووجدت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحضر وفي البادية، وساد طهر وأمن وسلام، واختفت تلك الجرائم وندرت، وأصبحت نادرة أن يغش مؤمن محرما أو يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب والآثام. ما إن رأى الشرق والغرب هذه الأنوار القرآنية تلوح من جديد حتى اغتاظوا وكادوا يموتون من الغيظ. ولا نستطيع أن نستثني يا عقلاء أحدا إلا من رحم الله، والكل يسب ويطعن وينتقد ويرمي بالفظائع. ومن ذلك الوهابية، المذهب الخامس، أعداء الإسلام، أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجوب بلاد العالم الإسلامي، لن تجد من يقول لاحت أنوار الإسلام، ظهرت دولة القرآن، ساد الحكم وحكم الملك بالعدل والرحمة، أبدا، إلا من ندر من أهل البصيرة والفقه والمعرفة والتقوى. ونفخ في هذه النار أيضا العدو الثالوث، المجوس واليهود والنصارى، حتى جاء وقت الاستقلالات وأخذ يستقل الإقليم الفلاني. فكان المفروض، كان والله الواجب، لو كنا المؤمنين، ما إن يستقل هذا الإقليم إلا ويأتي أهله، محرره، قادته، يأتون إلى الملك عبد العزيز أو إلى من خلفه ويقولون استقل الإقليم الفلاني من دولة الإسلام، من الخلافة الإسلامية، فهذه المفاتيح، فابعث القضاة، ابعث من ينظم الحياة، ويصبح ذلك الإقليم قطعة من دولة الإسلام، من دار الخلافة. ويستقل بعد عام أو أشهر إقليم آخر، فيأتي أهله بالمفاتيح، تفضل يا ملك وابعث من يقود أو يسود. وهكذا ما هي إلا قرابة 50 سنة ودولة الإسلام من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ويسودها الأمن والطهر والصفاء والعدل والرخاء، أمة واحدة اجتمعت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذلك المكر والخداع والبغض للإسلام وأهله صاف تلك الأمم وتلك الدويلات عن استجابة دعوة الله، وذلك بتحريض وتحريك ودفع وهز بعنف الثالوث الأسود اليهود والنصارى والمجوس في ماذا؟ في شخصيات المستشارين والخبراء والعالمين والمدرسين، فتركوا هذه البقعة فقط وفصلوا عنها كل بقاع ديار الإسلام. ووجد الدويلات، أقسم بالله ما أمر في دولة واحدة بإقام الصلاة كأنهم لا يؤمنون بالله ولا يقرؤون كتاب الله. وإن كنت سهوت أو غلطت أو ما علمت، من كان من كبار السن مثلي يقف ويقول لا، الدولة الفلانية أقامت الصلاة. ما جبيت الزكاة باسم الله إيمانا بالله وتحقيقا لأمر الله في بلد، ما وجدت هيئة من فرد أو أفراد تأمر بالمعروف عن المنكر. من صرف أمة الإسلام هذا الصرف؟ العدو العليم بما يصلح ويفسد وبما يرقي وبما يحط ويحبط، الذي درس الإسلام وحققه وعرف كيف ترتفع راية لا إله إلا الله وكيف تهبط. أما العرب والمسلمون فقد هبطوا، المتصوفون يعيشون على الخيالات والضلالات، والجهال على الفسق والفجور، والظلم على التلصص والإجرام، ولا إله إلا الله. وإن أردت برهنا عاجلا أما قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المؤمنين الذين صادقوا الله في إيمانهم وحققوه، ما قال على مؤمنين، المؤمنين الكمل الصادقون في إيمانهم. إذن وفرح الشرق والغرب، استقل العام الإسلامي من أندونيسيا إلى موريتانيا، ولا قامت فيه دولة الإسلام ولا رفعت فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فزغردوا وولولوا. ولكن كيف هذا النور؟ نخشى يوم من الأيام يتصرب إلى بلاد أخرى، هيا نضرب عليه حجابا واسعا. فصحف الغرب والشرق وكل حياتهم منصرفة إلى أن لا يمتد هذا النور، بل يجب أن ينطفي، ينبغي أن ينطفي. إذن وحاولوا وآخر محاولة سلاحية سيفية سنانية أو نقول مدفعية، هي ما عرفتموه بحرب الخليج. بالله الذي لا إله غيره، إن الهدف الرئيسي المقصود بالذات هو تمزيق راية لا إله إلا الله وإطفاء هذا النور بالله الذي لا إله غيره. أحلف على من؟ على المسيرين الناسجين لتلك الخطة، كبار الماسونيين من أبناء اليهود ورجالتهم، كبار القصص ورهبان في الكنائس الصليبية. أتيحت الفرصة ووضعوا فيها العرب الضائعين والمسلمين الهابطين، نفخوا فيهم تلك الروح وهاجموا من غرب ومن شرق ومن شمال ومن جنوب هكذا. وأبى الله، والله ما هو إلا الله هو الذي أبى أن يتحقق هذا الهدف الهابط الذي يطفئ هذه الأنوار من الأرض. وقد عرفتم ماذا أصابه من الذل والخزي والهزيمة والعار، وإلى يوم القيامة ما تاب أحد منهم ولا اعترف. ماذا نصنع؟ كيف يبقى هذا النور؟ ولا ننسى معاشر المستمعين، قد لا تسمعون هذا الكلام حتى تموتوا، أخذ يعمل في الداخل الأغاني بأصوات العواهر وأصوات الماجنين والخليعين تنتشر في بيوت المسلمين، أمر عجب. لو تخبر به بعد قرن أو قبل قرن مستحيل هذا. بيوت أهل لا إله إلا الله، بيوت القرآن العظيم، كنت إذا مررت بأزقة المدينة في الليل حيث لا كهرباء تسمع قراءة القرآن كدوي النحل خارج من الكوة والنوافذ، فحولوها إلى مزامير وأغاني، والأقلام تكتب، والأمة مقبلة. كنا نسعى بين الصفا والمروة، والأغاني من إذاعة لندن من جنوب من شرق وغرب، وأنت ماشي أنت تسعى تذكر والأغاني إلى عنان السماء. ويقول هذه الأغنية طلبها منا فلان من مكة، أو طلبت فلان من المدينة، طلب فلان من المدينة. أبيتم إلا أن تخرجوا عن دائرة الحق والنور والعدل وأصبحتم تتهادون الأغاني؟ إذاعة القرآن المكية تغني لكم بعدما كانت لا تسمع في إذاعة المملكة صوت امرأة قط، ولا تسمع مزمارا ولا مغنيا. لما هبطت وأصبحت الأغاني في كل مكان قال لهم غنوا لهم، الآن هم منصرفون عن إذاعتكم، لا يسمعون توجيهاتكم ولا كلامكم ولا ما تقولون، مقبلون على إذاعة الشرق والغرب، إذا غنوا لهم حتى تمكنوا من أن تبلغوهم. والله العظيم إذا ماذا عساي أن أقول؟ وأخذ ينتشر الفسق والفجور والظلم والشر، وهبطنا أيضا ونحن تحت راية لا إله إلا الله. من فعل هذا؟ والله للماسونية والصليبية ومن يعملون في دائرة عملها. كيف نطفي هذا النور؟ بالسلاح ما أمكن، بالحيل، بالدسي والمكر، وهم يعملون. واليوم الأخير أذكركم به، ما سمعتم بالظاهرة التي ظهرت؟ قصم بكل ما فيه يدمر، من يقوم بهذا؟ سيارات أهلها، سكان، عمال، ينسف هذا القصر. إذان إعلام بأننا نريد أن نقضي على البقية الباقية. عرفتم؟ أقسم بالله لإذان وإعلام من أهل الشر والظلم والخبث والشرك والكفر بأننا ما أضعنا السلاح، لا بد وأن نطفئ هذا النور. والآن ماذا عساي أن أقول وماذا عساكم أن تسمعوا؟ اعلموا أن هذه البقية الباقية في أرض الإسلام وفي العالم لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة يسكن الصين أو يسكن الأمريكان أن يقول فيها كلمة سوء من شأنها أن توقد هذه الفتنة أو تزيد فيها. بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ما جاز لمؤمن ولا مؤمنة في الشرق أو الغرب فضلا عن أن يكون في هذه الديار أن يقول كلمة من شأنها أن تنهي هذه البقية الباقية. أحلف على علم وأتكلم على علم، لأننا نعلم إذا انطفأ هذا النور لن يعود، انتهت الحياة. ومن قال وكيف؟ قلنا يا بني استقل لنا نيف وأربعون إقليما، بعض الأقاليم فيها مئات الملايين ما استطاعوا أن يقيموا الصلاة، كيف تأمل؟ أما أن تنتظر أيام المهدي فهي آخر أيام هذه الحياة، المهدي يصلي بالمسلمين وابن مريم ينزل، تقدم روح الله يقول لا، كيف أصلي بكم وإمامكم منكم؟ انتهت الحياة يوما، ما بقي إلا انقلاب الكون من أول إلى آخره. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، لكي نبقي بإذن الله على هذا النور، هذه البقية الباقية، دولة القرآن يؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، وتقام فيها الصلاة وتجب الزكاة، ويحرم فيها ما حرم الله، يجب أولا ألا نعصي الرحمن فيها. لا يعصي أحدنا في هذه المملكة ربه لا بربا ولا زنا ولا غيبة ولا نميمة ولا سرقة ولا تلصص ولا سحر ولا كهنة ولا نشر التجهيل والخرافة والشرك. ما تستطيع الطهر يا عبد الله، ارحل حتى لا تتحمل ذنبا لا تطيقه. أرأيت إذا حدث ما يريدون وانطفى هذا النور وقد ساهمت فيه بكلمة فقط، فأنت شريك وضليع في الجريمة، يا ويلك في الدنيا والآخرة. عاف العدو وهو ينشر في أنواع الجرائم من الربا إلى الزنا إلى اللواط إلى السرقة إلى الجريمة إلى قل ما شئت، فماذا علينا نحن أن نفعل؟ أولا ألا نعصي الله ولا نأذن لمؤمن ولا مؤمنة أن يعصي الله في هذه البلاد، وأن نعمل بجد على تطهير قلوب إخواننا وتزكية أرواحهم، وأن نغشى بيوتهم، وأن نصاحبهم في مواكب مشيهم، ونذكرهم بالله، ونعظهم بما وعظ الله بعباد المؤمنين، حتى يعودوا إلى الجادة ويسيروا في الصراط المستقيم. هذا أولا. وثانيا، ما نسمح لأحد يقول كلمة سوء أو طعن أو نقد في هذه الدولة، وإن قالها قائل إما أن تغلق أذنيك بأصبعيك وتخرج من المجلس بعد أن تقول هذا باطل وهذا منكر وأنتم ظالمون. وبذلك إذا صح لنا هذا اليوم أفقدنا آمال المجوس واليهود والنصارى والمشركين والضلال والمفسدين، أي أسناهم كلما تحركوا حركة وجدوا أمامهم أنوار تعميهم وتصمهم، ما يستطيعون أن يواصلوا جرائمهم. يحفظ الله لنا هذه البقية الباقية، رجاء أن تقتدي بها أمة من أممنا وإقليم من أقاليمنا، وتقيم من جديد دولتها على الأركان الأربعة التي بينها الله في كتابه، وأقام عبد العزيز عليها دولته، والدنيا شاهدة، والعالم كله يعرف هذا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأخيرا يا عباد الله، بلغوا، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يصغي إلى كلمة سوء من عربي أو عجمي، أبيض أو أسود، مواطن غير مواطن، ما يسمع بكلمة، وبذلك نغلق الباب فييأسوا ويدبرون تدبيرا آخر، لكن ندفعهم بالأيام. واحذروا أن يراك الله يا عبد الله تحطم وتهدم هذه البقية الباقية بسلوكك المنحرف أو بقولك وسماعك للباطل وأهله. يدخل عليك في المجلس، في الطائرة، في أي مكان، يقول كلمة، أعرض عنه، لا تقل هذه الكلمة. وإن تبين لك أنه من أصحاب الفتنة لببه، أخنقه وجره أيضا إلى الأرض، وهذا واجبنا. هذا هو اليوم الأخير ذكرناكم به، وهذه الذكرى من ينتفع بها؟ أهل الشكر والصبر، الشاكرون للنعم الذين لا يكفرون، الصابرون على طاعة الله وطلب رضاه بإقام الصلاة وتقوى الله عز وجل. والله أسأل أن يحقق رجاءنا، فهيا نرفع أيدينا سائلين ضارعين لربنا تعالى. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، احفظ هذه البقية الباقية لنا وللمؤمنين. اللهم احفظها بحفظك ورعاها برعايتك. اللهم أبعد عنا كل مظاهر السوء وكل مظاهر الفتن وكل مظاهر الباطل، وارزق أهل التوبة النصوح والصدق في الطاعة والولاية الحق يا رب العالمين. فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتب اللهم على أمة الإسلام وعد بها إلى الحق والصراط المستقيم، وأطفئ نار الفتنة في الديار الجزائرية. اللهم أطفئها، اللهم أطفئها وعجل بإطفائها، واجمع كلمتهم على الحق والمعروف يا رب العالمين، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.